ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله على من يدخل وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول لك الحمد خير مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد كما هديتنا ولك الحمد كما وصفتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة في الله، أشكر الله تبارك وتعالى ونحمده سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم مرة أخرى في هذا الموسم المبارك وفي هذه الأيام المباركة. إن التضارع كما هي عادتنا شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جرت العادة كما ينفع عليكم أن أتناول كتبا معينة بالدراسة والشرح، نستعين فيها بالله تبارك وتعالى، يستفيد فيها بعضنا من بعض، أسأل الله عز وجل أن يجعلها غربة وقربة نتقرب بها سبحانه إليه سبحانه وتعالى. وقد تقرر أن تكون هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى في ثلاثة فنون. الفن الأول العقيدة، وقد اخترنا كتاب شرح العقيدة الوسطية، وكما يقع لكم كما هي عادتي كما يعرف الإخوة الإخوان الذين سبقوا عن شاركونا في هذه الدورات التي كم تتجاوز العشر، أن عادتي أنني لا أشرح مثلا أحبذ في شرح مثل معين، بمعنى لا أحبذ أن أخذ مثلا الواسطية فأشرحه ليقف بعد ذلك يكون بعد ذلك مسألة استيعاب، تكون مسألة استيعاب على حسب الطالب، كل أخذ ما تيسر له وما بلغه وما بلغه إياه فهم. لكن كما هي عادتي أن أختار شرحا من الشروح تتداوله بالدراسة والشرح، يبقى الشرح دائما عندك تحتفظ به وترجع إليه كلما أهل لك ذلك، واضح؟ ولا شك أن دراسة الشرح من الشروح لمدن المدون أفضل وأجل من دراسة المدن، وإن كان المصلحة تتحقق للمدرس وللأستاذ أيا كان في شرح متن قد تكون أولى وأجل، لأنه هو الذي يتعاطى التحقيق والجمع والتحليل ليلقي بعد ذلك على الطالب ما تحصل لديه، لكن يبقى استوعاب الطالب كل بحسبه. قد يفوت الأستاذ شيئا من مسائل ذلك الكتاب ومسائل ذلك المثل، لكن إذا تناول الإنسان مثلا معينا بشرح معين يبقى دائما دائما وأبدا ذلك الشرح بين يديك، فارجع إليه كلما آن لك ذلك وكلما احتجت إلى ذلك. فاخترنا أن نأخذ شرح الشيخ العلامة محمد خليل الراس رحمه الله تعالى، أحد أئمة السلفية في العصر الحديث، من علماء مصر، رئيس أنصار جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر رحمه الله تعالى، وهو شرح مختصر جميل متقن ليس فيه كثير من الشيء مع تحقيق كثير من المسائل. بعض الشروح قد تكون قوية وكبيرة لكن كثرة الإسهاب، بمعنى مسألة بدل ما تؤخذ في صفحة أو ثلاثة تؤخذ في صفحة كاملة أو أكثر، لذلك جعلت هذا الشرح كان مقررا، كان هذا الشرح شرح محمد خليل الراس مقرر على كثير من المعارف العلمية في بلاد العربية. وأما المادة الثانية في مادة القواعد الفقهية، واخترنا أيضا أن نأخذ منظومة ابن سعدي الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في قواعد الفقهية بمنظومة مختصرة جديدة، لكن رأيت أن نأخذ شرح الشيخ سعد الشيخ رحمه الله تعالى عليها، فأثر الله تعالى على الشيخ رحمه الله على الشيخ سعد رحمه الله، فهو من أفضل الشروح وأجل الشروح أجمل بشكل. وأما العلم الفاسد هو علم البلاغة وكنا قد بدأنا وشرعنا فيه وأخذنا منه إيش؟ ما الذي أخذناه من علم البلاغة؟ أخذنا ماذا؟ لا أخذنا المعاني وأخذنا ما أخذنا البديع والله أخذنا المعاني أخذنا البديع. طيب إذا سنسلي إما أن نقص على كاتينية أن نبدأ في البيان لكن ما دام نأخذ البديع عندنا نأخذ البديع لأنه ماذا؟ لأنه أسهل وينزل المدة المقررة علم البيان أوسع لكن لا بأس نأخذه يعني يظهر عن بعد ذلك إن شاء الله تعالى علم البيان والله لب علم البلاغ وهو جوهر علم البلاغ وهو أساس علم البلاغ إنما حصل علم المعاني وحصل علم البديهة ولم يحصل علم البيان إنسان حاله كان متشجع لما لم يعطى لأن علم المعاني يعنى بكيفية أداء المعاني بمراعاة الحال والمخاطر وعلم البديع لأنه تحسين الكلام وتجميله عبارة عن عملية تجميلية لكن الجوهر هو علم المعاني وهو أداء المعاني الجديدة بأساليب متنوعة من تشبيه واستعارة وكناية وما جاز ولذلك في هذا تكون عبارة عن فيديو تزين بما ليس بما ليس وطبعا تسلم بما ليس عليكم ستكون بإذن تبارك وتعالى نبدأ نأخذ نصف ساعة إلى 40 دقيقة في كل فن على حسب كما تعلمون الوقت هو يعني المادة والموضوع الذي يحدد غالبا مقدار الوقت ويكون مرعبنا كما هي العادة في شعبان بإذن الله تبارك وتعالى من بعد صلاة الظهر إلى الساعة تقريبا ثالثة ونصف الرابعة إلى ربع تقريبا عن ساعة وساعة وساعة ساعة ونصف إلى ساعتين بينهما وفي رمضان بإذن الله تعالى يكون مرعبا الساعة 10 صباحا إلى قبيل الظهر الساعة 12 صباحا واضح وكما لا يقول لك ولو دائما لا احبذ ان اكتب لكني مشكلة انني اكتب لان الامر يتفاوت الغياب لا ارضى بالغياب هي دورة علمية مدتها 20 يوم واضح 20 يوم تبدا ان اطال الله في عمرك ما كنت بالاجل وستنقضي وستصبح ذكرى من الذكريات لذلك 20 يوما من غاب اكثر من 3 ايام فلينصرف قاسيا واضح إذا غاب أكثر من 3 أيام فغاب الرابع فلينصرف آخر المسلمون على شروطهم قاعدة فقهية كما زادت إلا فقط أحل حلالا أحل حراما أو حراما حلالا المسلمون على شروطهم عادة واضح لأن هي 20 يوم 20 يوم وتجب 5 أيام لم نفعل شيء صح ولا لا لو كانت سنة كاملة وبغضت 10 أيام لا بأس صح هي عشرين جلسة تجد فيها أكثر من ثلاث جلسات صارت المسألة يعني ما أحبذها واضح اتفقنا وسيكون التسجيل كما لا يفعل الشيخ إبراهيم ولي من الأولين يرد عنه ويعقده التسجيل عن إبراهيم ولك كل الصلاحية استطاع خلق من الله كما اتفقنا ثم بعد ذلك لك حق في السنة يستهد يستهد الحاج المقاصد فلا وزر ويستهد الحاج أجر واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باذن الله تبارك وتعالى سنحاول توفير الكتاب في هذه الايام القادمه باذن الله يوم يومين بكثير 3 ايام وستكون الكتب الثلاثه مع من عنده كتاب ياتي فيه ومن عنده كتاب العام الماضي الكتب التي وزعنا البلغه واضحه ليس له حق ان يطالب المدينه تمام صح ولا لا اعطينا كتاب العام الماضي درس فيه علم مع المعاني اذا كان ضيع كتاب فحقيقه لا يستحق ان يوصف بانه طالب علم اذا كتاب العام ضيع المعاني فانت لست بطالب علم تفضل فلا تستحق كتابا اخر makanya kitab dia sendiri. Pokoknya makanya kitab seperti ini, kitaban Rasulullah SAW alaihi wasallam berkata, "Bismillah tabaraka wa ta'ala." Nah, itu wasiatnya di Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Sebenarnya nahwu syekh al-Sira Ibn Taymiyyah rahimahullah adalah غني عن التعب شامة في جميع هذه الأمة مثله قليل بل قليل اختصر الله تبارك وتعالى بشيء من واسع قوله وعرف رحمه الله تعالى تبارك وتعالى قدر ربه فجعل حياته وثبت حياته كلها لله ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولد رحمه الله سنة 660 هجرة وتوفي سنة 728 للهجرة وقضى عمره كله جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى بلسانه وعلمه ويده. وهذه من الأمور التي لم تسمع إلا في قليل من الأمة من أئمة الإسلام بمعنى جاهد بعلمه وماله وبيده أي جاهد بيده كعب الله المبارك رحمه الله تبارك وتعالى الذي عرف بها لهذا النوع من الخطاب التي لم تجتمع إلا بقدر من أئمة الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. العقيدة الوسطية هذه التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله بن عقبة من طفل العصر تعتبر من أجل كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى من حيث التأصيل، بمعنى كتب ابن تيمية كثيرة جدا ومعروفة لديكم. غالب كتب ابن تيمية لا يكاد يسلم كتاب من كتب ابن تيمية من الرفع المخالف وإيراد الشبه ورد عليه، سواء كتبه الصغيرة كالتجمولية التي تكلمت عن الصفات وعن الشرع والقدر أو الحموية التي خصها بالصفات أو في النهج السنة التي ردت فيه على الرافضة أو ردت عرض العقل والنقد التي ردت على المتكلمين والمعتزلة، كلها كتب يناقش فيها مذاهب الطوائف ويرد عليها. أما العقيدة الواسطية فألفها لتحصيل مذهب السلف، بمعنى ما هي عقيدة السلف؟ ما هي عقيدة أهل السنة؟ بغض النظر عن عقيدة المخالف، تمام؟ فبدأ بالإيمان، أركان الإيمان، الأسماء والصفات، عقيدة السلف الصحابة، عقيدة السلف في القدر، عقيدة هو كتاب تأصيلي يؤصل عقيدة السلف على منهج أهل السنة والجماعة وفق ما قرره وراءه واختاره هو رحمه الله تبارك وتعالى. إذا سنبحث عن عقيدة يدرس كتاب في عقيدة السلف فعقيدة الوسطية هي من أجمل وأروع الكتب التي تؤصل منهج السلف باختصار من جهة التأصيل بغض النظر عن أقوال المخالفين. عندنا مثلا ما هي الطوائف التي تعرفونها؟ المرجع كذلك الرافضة الخوارج القدرية الجبرية صار هو في هذا الكتاب تكلم عن منهج السلف، قد يتعرض يعني قد يقول الجبرية قائمة لكن لم يناقش أنها ليست صغيرة هي في الحقيقة عبارة عن ورقات تجدونها في الكتاب بإذن الله سيكون بينكم بين يديكم، وذكرها رحمه الله تعالى تجدونها كذلك في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ستجدون العقيدة الوسطية لأنه كتاب جمع فيه مجموع الفتاوى كما لا يخفى عليكم ليس كتابا لابن تيمية، مجموع الفتاوى ليس كتابا إنما هي جمع رسائل ابن تيمية وكتيبات ابن تيمية ومؤلفات ابن تيمية جمعت في هذا المجموع في هذا الكتاب الذي فرمه. فستجدون الرسالة الواسطية تمام ستجدونها في هذه الرسالة الواسطية هذه من صفحة 47 عندي إلى صفحة 72 و30 صفحة فقط هي العقيدة الواسطية تمام. ستجدونها كما ذكرت لكم في كتابه في كتاب في الثالث من مجموع الفتاوى له رحمه الله تبارك وتعالى. ابن تيمية كما قلت لكم أشهر من أن يعبر وذكر فيه الأئمة كلاما من أروع ما يذكر، لعلنا نذكر شيئا مما ذكروه عنه. يقول عنه مثلا الذهبي رحمه الله هو أكبر الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى يقول متوفى 600 سنة بعد يقول هو أكبر من ينبه عليه على المنكر هو أجل من أن أنا أصفه رحمه الله، هو أكبر من أن يبني مثل على الرسل. فلو حلفت، لو حلفت، لو جاء لي واحد وقال أقسم بالله، فلو حلفت بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، الركن مش فيه حاجة أصلاً، والركن والمقام هو مقامين. المنتج قال لو حلفت بين الركن والمقام لحالات إني ما رأيت بعين مثله، ولا والله ما رآه مثل نفسه. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال ابن سيد الناس رحمه الله: الفيت ممن أدرك من العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل غايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالميرة والنحة لم يرى أوسع من نحته في ذلك، ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبدع جنسه، ولم ترى عين من رآه، ولم ترى عين، ولم تنع ولم ترى عين ما رأى من رآه مثله، ولا رأت عينه مثله بنفسه. هل يعتقد يكون كراهة كثيرا من أهل العلم أنه لم ترى العين مثله ولا رآه مثل نفسه؟ يقول ابن دقيقة كيف، وابن دقيقة كيف، ابن دقيقة كيف، ابن دقيقة كيف، ابن دقيقة كيف، فقيه الشافعي ابن مالك في آن واحد عالم جهالة لكم. ونقول لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وورد عنه كما في جامع سيرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، جمع الشيخ علي العمران وعوزية الشمس، يقول رحمه الله تعالى، ذكر عن ابن دقيقة كيف، يقول رآه حتى بعض المشايخ، حتى بعض أهل العلم، يعني قال قد بالغ ابن دقيق العلم في قوله هذا، لكن هو أدرى بنفسه، هو أعلم بنفسه، هو أدرى بما يخرج من فيه. قال: ما ظننت لما رأى ابن تيمية، قال: ما ظننت أن الله سيخلق مثله. لما رأى ابن تيمية ابن دقيق العلم وهو الإمام الأجل، يقول: ما ظننت أن الله بقي يخلق مثله رحمه الله تعالى. ويقول ابن القيم فيه، يقول في أبيات جميلة، يقول أذكر منها شيئا، يقول: فقرأ تصانيف الإمام حقيقة، شيخ العلوم، شيخ الوجود، العالم الرباني، فقرأ تصانيف الإمام حقيقة، شيخ الوجود، العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بواسع الخرجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، وبدأ يعد مصنفات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو شيخه ولا شك. ابن تيمية أجل من أن يعرف، فهو أشهر من نار على العالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. يبقى أن ابن تيمية إمام ليس معصوما، تمام، قد يصيب وقد يخطئ، إذا كان الأنبياء يخطئون في إجماع السلف، إجماع المسلمين أن الأنبياء يخطئون، هنا الأنبياء يخطئون، هذا في إجماع المسلمين. إذا كان الأنبياء عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام يخطئون، فما بالك بغيره؟ بمعنى نحن وإن كنا نجيب ابن تيمية نعتقد به العصمة، نعتقد به العصمة. وذكر الله عز وجل ثلاثة من أخطاء نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم: في أسرى بدر، وفي عبس وتولى، وكذلك في تحليله ما حرم الله، فإن النبي لما تحرم ما أحل الله أحل الله لك. يقول الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله تعالى، والشيخ محمد خليل الراس كما قلنا من أئمة تخرج من الأزهر الشريف التي كانت عقيدته السلفية رحمه الله تعالى، واعتنى بكتب السلف، حقق كتبا كثيرة منها، حقق المغني بن قدامة رحمه الله، وشرح منير بن القيم في مجلدين، وشرح عقيدة الوسطية، وله كثير من التحقيقات في هذه التحقيقات. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: إن شاء الله من يوم ذلك الكتب الصغيرة أحدكم يقرأ وأنا أعلق على تعليقات بسيطة على ما ذكر الشيخ. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ محمد خليل الراس على المقدمة الشاعر: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلما كانت العقيدة الوسطية في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة، وكانت تكتب في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جوارحها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإجهاد والتطوير والجمال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم جزء في الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وعزمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الطوائف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه ونجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ببسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ محمد بن الله رحمه الله، يقول: اختلف العلماء في البسملة، من عند الكتاب تبع معي واضح؟ يقول: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة فتحت فيها؟ أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور؟ واضح؟ بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم بين الفاتحة والبقرة، المقرأة الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. هل بسم الله الرحمن الرحيم هل هي سورة، هي آية من سورة البقرة، أم هي آية مستقلة لا هي من الفاتحة ولا هي من البقرة، إنما هي آية يؤتى بها للفصل بين الصور والابتداء بالصور؟ واختلف العلماء قال: أو هي آية مستقلة أنزلت الفصل بها بين الصور والتبرك بالابتداء بها. قال: المختار القول الثاني، أي أن الصحيح أنها إنما هي آية من آية من الآية المستقلة يؤتى بها للفصل بين الصور. لكن قد يقع الشبه إذا عددنا آيات الفاتحة، هل الله عز وجل سمى آخر فقد أتيناك سبعا من الثاني وقرآن معه سبعا من الثاني؟ إذا حسبنا الفاتحة ولم نحسب في البسملة كم تقع لنا؟ ست آيات. وإذا حسبنا البسملة صارت سبع آيات. فهنا هو هذا الدليل على أن الآية أن البسملة آية من الصور. هل هذا دليل؟ مسألة كافية، مسألة بسيطة وسهلة، فإسمها ما في مشكلة. سواء من قال بهذا أو لم يقل، مسألة خلافية، مسألة سهلة. لكن هناك بعض المصائب غير المغضوب عليهم، تمام؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. عدة آية. غير المغضوب عليهم والضالين عدة آية، أصبح سبع آيات من غير البسمة، واضح. والمسألة كما قلنا سهل واضح. قالوا: اتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، يشير إلى قوله تعالى على لسان الوحيد: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء آية. إذا قلنا أنها ليست آية من السورة لكنها في سورة النمل فهي جزء آية. قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل على تركها في أول سورة براء. هذه مسائل متفق عليها، واضح أنها لم تقرأ في سورة براء، تمام؟ لأنها جعلت هي والأمثال كسورة واحدة، وبعضهم كان يكتبها سورة واحدة، وبعضهم قال لا، قال: لأن سورة براء نزلت للبراءة في السيف والبراءة من المشركين والمنافقين، ولا يبقى ما في البسملة من الرحمة، تمام؟ بل كلها رحمة وتبرك بسم الله وبرحمة الله تبارك وتعالى، والرحمة الثلاثة مع لا تجتمع مع البراءة والشدة، واضح؟ لذلك قال: لا يناسب أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة، هناك رحمة وهناك براءة، فلذلك لم تنزل في سورة براء. قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براء لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، تمام؟ والبراء والبسملة فيها رحمة وفيها عطف، تمام؟ وفيها حنان، والبراء تنافي ذلك. لذلك ماذا قال صاحب الشاطبية يا أئمة القراءة والقراء والقراءات ماذا قال؟ أنا أذكر كثير منكم معتدي بالقراءات، ومهما تصلها أو بدأت براءة بتنزيلها في السيف لست وبسمي، ولا بد منها في بدايتك صورة سواها وفي الأجزاء خير من ذا في الأجزاء. ما معنى في الأجزاء؟ الفرق بين الصور في وسط الآية. إذا بدأت الوسط، إذا قلت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هل تبدأ بالبسملة أو تكتفي بالاستعاذة؟ تمام؟ قالوا في الأجزاء خير من ذا. إن شئت تقول بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل، وإن شئت أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومهما تصفها أو بدأت براءة بتنزيلها بالسيف لست مسلم، ولا بد منها في ابتدائك، ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها وفي أجزاء خير خير من ذا إذا بدأت في وسط الصور. ثم قالوا الباء في بسم الله الاستعانة وهي متعلقة بمحذوف، قدره بعض فعلا وقدره بعض اسما، والقولان متقربان لكل ورد القرآن. بسم الله الباء حرف جر، والاسم اسم مجرور بالباء على مجرد كسر، وعندنا في عن النحو الجار مجرور لابد له منه، لابد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي. تمام؟ اذا قلت من المسجد لابد كل كلام متعلق به، خرجت من المسجد. تمام؟ الى المسجد، دخلت الى المسجد، لك ان تقول دخلت الى المسجد او انا داخل الى المسجد. دخلت في عفة داخل اسم فاعل، صح ولا صح ولا انت معي ولا لا؟ قل دخلت الى المسجد، ولك ان تقول انا داخل الى المسجد، صح؟ فإلى المسجد متعلقة بما قبلها، ما قبلها قد يكون فعلا وقد يكون اسما، صح؟ هو يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم جاء مجرور متعلق بمحذوف. هذا المحذوف ممكن ان تقدره اسما، ممكن ان تقدره اسما، وممكن ان تقدره فعلا. قالوا بكل مرة أخرى اقرأ باسم ربك، إذا باسم تقدمها ماذا؟ فعل اقرأ، صح؟ بسم الله مجراها اسم، تقدير الكلام مجراها بسم الله، مجراها بسم الله، فلك أن تقدره فعلا ولك أن تقدره اسما. تمام؟ لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار أن يكون فعلا، قال ان الاثر في الاعمال في العمل الافعال، الذي يعمل الذي يرفع فاعل وينصب مفعول به من هو الفعل، هو الذي قوي الفعل فيه قوه واضح، فالفعل يرفع الفاعل وينصب مفعول به، اذا الفعل اقوى من الاسماء. قال فنقدره فعلا لان الاثر في الاعمال في العمل هو الافعال. تمام؟ مختلف، هل نقدره عاما؟ تمام؟ يعني أشرف أبدأ بسم الله، أم تنقدره خاصة؟ بمعنى أنت إذا جئت وتأكل تقول بسم الله، جئت تقول بسم الله، صح؟ بسم الله جار مجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف ماذا تقدره؟ أبدأنا آكل بسم الله، إذا قلت أبدأ معناك قدرت تقدير عام، صح؟ إذا قلت آكل بسم الله تقدرت وتقدير خاص يناسب الفعل الذي تفعله. إذا بدأت تكتب وقلت بسم الله، تمام؟ فتقول بسم الله أبدأ، ولا أبدأ بسم الله، أو نقدر أكتب بسم الله، خلاص أكتب بسم الله أخص، صح؟ وأبدأ بسم الله أعم، لأنك قد تبدأ بالكتابة، قد تبدأ بالأكل، قد تبدأ بالذكر، قد تبدأ بالقراءة، صح؟ فاختلفوا هل نقدره خاصا أو نقدره عاما؟ قال الشيخ رحمه الله شيخ العثيمين كما في شرح الصفيه قال نقدره خاصا لان التفسير ادل على المقصود، يعني الان اتبرع بسم الله. تمام؟ قال الشيخ وقال ونقدره خاصا لانه ادل على المقصود ونقدره متاخرا، وسياتي كلام الشارح رحمه الله. قال لما اقول كلام الشارح لان الاصل في كلام نذكر كلام الشارح قبل ان ياتي بكلام بارز. قال ويحسن جعل المقدر متاخرا لان الاسم احق بالتقدير، انك اذا قلت هذا كلام الله بين قوسين والذي يظهر انه كل ما كان بين قوسين من كلام الشيخ انه اخذه من ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه كثيره. اذا قلت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نقول نقدر الجار مجرور متعلق بمحذوف نقدره فعل، هذا الفعل اقوى من العمل من اصل الاعمال العمل بالفعل تمام، ونقدره خاصه لانه ادل على المحذوف. لكن هل نقدره قبل او نقدره بعد؟ قال نقدره بعد حتى يحصل التبرع بالاسم، نقدر الاسم ونؤخر الفعل الذي قدرناه، لان المقصود التبرع بالاسم، والتبرع بالاسم يعني حتى يكون التبرع يعني بالاسم يعني يقع موقعه ومكانته، نقدر الاسم الذي هو اسم الله تبارك وتعالى ونؤخر العامل الذي قدرناه فعلا، ويحصل جعل المقدر متاخرا لان اسم حق بالتقديم ولان تقديم الجار مجرور في اختصاص اسم الكريم بكونه متبرعا به، والاسم اللفظ والاسم هو الاسم في موقع الاسم، قال الاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له او تمييزا له. فلان عثمان دل على هذا الشخص، والداه سموه عثمان بس يدل على هذا سموني حسان حتى يدل عليه، هو هكذا هذا الكتاب سمي بهذا الاسم حتى يدل عليه حتى يتميز على غيره. ما هي وظيفه الاسم؟ الاسم يوضع لتمييز شيء معين عن غيره، هذا معنى الاسم لغه. فقال الاسم هو الله الموضوع لمعنى تعيين او تمييز، واضح؟ اما مثلا السعاده تدل على الفرح، فرحنا على كلمة السعادة لتدل على معنى الفرح أو وكذا، أو يميز شخص عن شخص مثل فلان عنده أولاد، سمى هذا كذا، سمى هذا كذا، سمى هذا كذا، حتى يعرف هذا وغير هذا، يميز بين هذا وهذا وهذا، وإلا كلهم أولاد، إما لتعيين معنى وإما لتمييز زواج عن بعضها، واضح؟ يعني ما فائدة التسمية؟ إما وضع لمعنى معين النظر دليل على القرارات السعادة دليل على الفرح والبشر، وإما لتمييز هذا عن هذا احتلال خالق الأمور، صح ولا لا؟ وكان تدعو من مثلا أربعة توبة وسمى محمد محمد محمد محمد وكل محمد بن أحمد مثلا، من التمييز؟ إذا فائدة الاسم التمييز، إذا سمى محمد رقم واحد نمرة واحد نمرة واحد نمرة واحد. طيب واختلف وصلت عند هذه المسألة واختلف في أصل اشتقاقه الاسم، الآن تكلمنا عن بسم الله من النهي النحوية والتقدير وعرف لنا الاسم، ثم قال الاسم هذا مما لم يشرك اشتقاقه مما، هل هو من السمة بمعنى العلامة أو من السمو للوقت للارتفاع والعلو؟ اختلفوا اللغويون أهل اللغة اختلفوا، هل الاسم مشتق من السمة بمعنى العلامة أو من السمو وهو العلو؟ قال فقيل هو من السمة، قيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المطلق. اختار الشيخ محمد خير الراس أنه مشتق من السمو، والذي يظهر أن الأمر بخلاف ذلك. ليس كل اسم وضع العلو، وإنما الأصل بالاسم التسمية للتمييز، لتمييز هذا عن هذا، فهو سمة الاسم علامة على كذا، سواء كان على علامة علامة علامة على معنى على ذات على ذوات جبل بني قينقاع ولا مثلا جبل عرفات ولا منى تدل على الموضع الفلاني ولا مثلا باب الوادي منطقة فلانية، فهي أسماء تدل على مناطق وذوات معينة أو للتمييز أو حتى على معاني. إذا قلت السعادة اسم يدل على الفرح فليس فيه السمة والعلو، لكن إذا قلت مثلا الخيانة اسم يدل على معنى لكن لا يدل على السمة، صح ولا لا؟ لا يسمو بالاسم، لا يرتفع بالاسم، لكنه قيمته وعلامته عليه، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. نقف على المقف ناخذ عليه إن صح هذا الإمام شيخ اليوم ناخذ شيئا يسيرا حتى لا نطيل عليكم تعولون، ثم بعد ذلك ستكون كما قلنا المدة المحددة 40 إلى من نصف ساعة إلى 40 دقيقة في كل مادة، هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.